بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الحلقة 15 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. تعرفنا فيما سبق لجزء من معنى من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وذكرنا أن المسح مسح الرأس ينبغي أن يكون وأن يعم جميع الرأس، وأنه ينبغي أن يعمم كل الرأس، يمسح جميع الرأس. وقلنا أنه يمسح مسحة واحدة مستوعبة كاملة، هذه هي المجزئة في ذلك. وقلنا أن الإمام الشافعي رأى أنه يمسح ثلاثا، يمسح ثلاثا ثلاث مسحات، وهذا روي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء، وكان من المسيرين يمسح رأسه مرتين. وحديث الحديث الوارد التي ذكرناها عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه في صفة الوضوء التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه في صفة الوضوء التي توضأ بها عثمان رضي الله تعالى عنه، وبين فيها صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح رأسه مرة واحدة. وقلنا أنه يبدأ بالمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره، يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي أخرجه مسلم. أما الأذنان فهما من الرأس، الأذنان من الرأس عند الإمام مالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، الأذنان تمسح مع الرأس، هي من الرأس، لكن هل يؤخذ لهما ماء جديد أو لا؟ هل يؤخذ لهما ماء جديد أو لا؟ فمذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه يأخذ وأنه يستأنف لهما ماء جديدا، يعني يأخذ لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس، يعني يأخذ ماء يمسح به الرأس ثم يأخذ ماء ويمسح به الأذنان، يمسح به الأذنين، على ما الرواية الواردة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا أيضا قال به الإمام الشافعي في تجديد الماء، وقال هما سنة في حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس، لاتفاق العلماء على أنه لا يلحق ما عليهما من الشعر في الحج. وقول أبي ثور هذا كقول الإمام الشافعي. إذن الإمام الشافعي يرى أنه يجدد لهما الماء، يجدد لهما، لأن الأذنين ليست هي من الرأس وليست هي من الوجه، وهي ملحقة بالرأس. وذهب أبو حنيفة إلى أن الأذنان يمسحان مع الرأس بماء واحد، وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، أنه لا يستأنف لهما ماء جديدا، وإنما يمسح الرأس ثم يمسح الأذنين. وذهب أهل الظاهر إلى أن إن مسح أذنيه فحسن، وإلا فلا شيء عليه، إذ ليست مذكورتين في القرآن، ويرد على هذا بأن اسم الرأس تضمنهما كما ذكرنا سابقا. أهل الظاهر ذهبوا إلى أن الأذنان لا تمسحان لأنهما لم يذكرا في الآية، ويرد عليهم بأن الأذنان ملحقتان بالرأس، وكذلك جاءت في الروايات والآثار التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيها حديث صحيحة وفي كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما أي الأذنان وباطنهما، وأدخل إصبعه في سماخة الأذن، وهذا دلالة على أنها ورد فيها المسح وأنها تمسحان تبعا للرأس. ولهذا أهل العلم جميعا كرهوا ترك المسح للمتوضئ، مسح الأذنين ويجعلونه تاركا لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجبون عليه إعادة إلا ما روي عن إسحاق، فإنه قال إن ترك مسح أذنيه لم يجزه الوضوء. وقال الإمام أحمد إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد، إن تركهما يعني غسل الأذنين تركهما عمدا قال أحببت أن يعيد الوضوء. فهذا يعني الآن مسح الرأس ثم مسح الأذنين، فالأذنان تبع للرأس. ثم قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم قرأ نافع ابن عامر والكسائي وأرجلكم بالنصب، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان بن مهران، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم بالخفض، وأرجلكم بالخفض. وهذه أيضا في رواية عاصم، رواية شعبة عن عاصم، في رواية شعبة عن عاصم. على هذه القراءات اختلف السلف في معنى هذه الآية، إما بالنصب، قراءة النصب وقراءة الرفع وقراءة الخفض. بحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون في معنى هذه الآية. فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسله، وبنى على أن الفرض في الرجلين هو الغسل دون المسح، هو الغسل دون المسح، على أن على قراءة وأرجلكم. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، وهو الذي عليه كافة السلف وكافة العلماء، وهو أيضا الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللازم من قوله في غير ما حديث ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى قوما، رأى صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، يعني لم يصل إليها الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم. إذا عرفنا ذلك نريد أن نعرف حد الرجلين، أين ينتهي حد الرجلين. فقال بعضهم إلى الكعبين، كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وكما قال الله تعالى أيضا في المرافق، في المرافق وامسحوا بوجوه وفغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذا يدل على وجوب الغسل، يدل على وجوب الغسل. من قرأ بالخفض جعل العامل هو الباء، جعل العامل هو الباء. قال ابن العربي رحمه الله اتفقت الأمة على وجوب غسلهما أي رجلين إلا ما روي عن بعض فرق الفرق الضالة أنهم لا يرون ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكان عكرمة روي عنه أنه كان يمسح رجليه وقال ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عن عامر الشعبي قال نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا. وقال قتادة افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير رحمه الله تعالى، ابن جرير الطبري، إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. قال النحاس من أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية رحمه الله وذهب قوم ممن قرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل، يعني معنى المسح هو الغسل. قال القرطبي وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. وهذا مخرج لطيف، أن المسح يطلق ويراد به معنى المسح، المسح يطلق ويراد به الغسل. قال الهروي: أخبرنا الأزهري قال: المسح من كلام العربي يكون غسلا، المسح من كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا. ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإن المسح يطلق ويراد به الغسل. فإذا كان هذا قد ثبت عن العربي أن المسح يكون بمعنى الغسل، فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخفض هو الغسل، المراد بقراءة الخفض هو الغسل. والتواعد على ترك غسلهما في أخبار الصحاح لا تحصى كثرة، أخرجها الأئمة. وقوله تعالى: إلى الكعبين، روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال الأصمعي: الكعبان هما العظمان الناتئان. في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، قال: الباء في قول يمسح برؤوسكم زائدة، وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة لها. أما الكعبين فإن الأصمعي أنكر قول الناس إن الكعبة في ظهر القدم، إن الكعبة في ظهر القدم كما أورده في الصحاح، وروي عن أبي القاسم وبه قال محمد بن الحسن. قال ابن عطية: ولا أعلم أحدا جعل حد الوضوء إلى هذا، ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في مجمع مفصل الساق، العظمان الناتئان في مفصل الساق. وعن مالك كما ذكره الطبري رحمه الله قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب. هذا هو معنى الكعبين، هما العظمان الناتئان في مفصل الساق مع القدم. وعلى هذا يدل على أن فرض الرجلين فرضهما هو الغسل. جاء ذلك في أحاديث كثيرة، من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم ومقداد ابن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثة على اختلاف في الروايات في ذلك، لكن مسح غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني صلاة العصر حانت عليهم، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وأيضا أخرج البيهقي أيضا مثله، أخرج البيهقي أيضا مثله. وأخرج الإمام أحمد أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ويل للعراقيب من النار، يقول ويل للعراقيب من النار، أي الذي لا يمسح على رجليه. وأيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل مثل الدرهم، في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأخرج الإمام أحمد أيضا أخرج الإمام أحمد أيضا مثل ذلك. وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما لما سمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يبقى في وضوئهم ولا يغسلون ولا يعممون الرجلين بالغسل، فيبقى فيها أماكن لم يصل إليه الماء قدر الدرهم أكبر أو أصغر من ذلك. كل هذه الأحاديث السابقة تدل على أنه فرض الرجل هو الغسل، فرض الرجل هو الغسل، ولو كان فرضهما المسح لما توعد على تركه، وجاء في الحديث السابقة: ويل للأعقاب من النار، لما جاء الوعيد بالويل لمن ترك ذلك أو بقي فيها شيء، لأن المسح ليس كالغسل، المسح يختلف عن الغسل، المسح هو من الأعلى فقط ولا يعمم، أما الغسل فإنه ينبغي أن يعمم فيها الجميع. وعن عمر بن الخطاب كما أخرج مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر في قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وأخرج الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. هذه كل أحاديث تدل على أن الوضوء ينبغي أن يسبغ في الرجلين، ينبغي أن تعمم جميع الرجلين ولا يبقى فيها شيء، والرجلان حقهما الغسل وليس المسح. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذه آية التيمم ونزلت في عبد الرحمن بن عوف لما أصابته جنابة وهو جريح فرخص له في التيمم، ثم صارت الآية عامة لجميع الناس. وهذا أورده الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب في أسباب النزول. وقيل نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع، حين انقطع العقد، عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، انقطع في هذه الغزوة، ثم بحثوا عنه فلم يجدوه، ثم أدركت الناس الصلاة وهم في شدة وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، يعني ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير الوضوء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، آية التيمم. وهذه القلادة كانت لأسماء مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أما المرضى فالمرض عبارة عن خروج البدن عن حالته الطبيعية، المرض هو خروج البدن عن حالته الطبيعية، يعتل هذا المرأة البدن فيخرج عن حالته الطبيعية فيسقم ويمرض الإنسان، إما أن يمرض جزء منه أو يمرض جميع الإنسان، جميع البدن. فقد يكون المرض في عضو من الأعضاء، قد يكون المرض في عضو من الأعضاء، إما في أطرافه أو نحو ذلك، وقد يكون المرض عام في جميع بدن الإنسان. فقال الله تعالى هنا ذكر سبب من أسباب التيمم وهو المرض، فإذا كان الإنسان يشق عليه استعمال الماء لمرضه فإنه يتيمم، أبيح له التيمم. ثم العذر الثاني وهو السفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر فيجوز التيمم بسبب السفر، طال السفر أم قصر، وذلك عند عدم الماء. ولا يشترط أن يكون السفر مما أو سفرا يقصر فيه. وجمهور العلماء على أن السفر كل ما أطلق عليه سفر فإنه يجوز للإنسان إذا عدم الماء، يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، إذا كان هذا السفر مسافة قصر فإنه يجوز له أن يتيمم للصلاة. كما اشترط بعض العلماء أن يكون هذا السفر سفر طاعة، أن يكون هذا السفر سفر طاعة، فلا يجوز إذا كان السفر سفر معصية لا يجوز أن يترخص بهذه الرخصة وهي رخصة التيمم. وإن كان أكثر العلماء ضعفوا مثل هذه الاشتراطات، أن يكون السفر سفر طاعة أو أن يكون مسافة قصر، لا يشترطون مثل هذه الشروط. والعلماء أجمعوا على جواز التيمم في السفر كما ذكرنا سابقا، أما في الحضر فهناك خلاف بينهم. فمذهب المالكية ذهبوا إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز، وهو أيضا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا خاف التلف على نفسه، فإنه يجوز له التيمم هذا في الحضر إذا كان حاضرا غير مسافر. وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أنه إذا عدم الماء في الحضر مع خوف فوت الوقت للصحيح والسقيم تيمم وصلى، إذا خاف فوات الوقت سواء كان صحيحا أو مريضا، فإنه إذا خاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي. وذهب بعضهم إلى أنه يعيد الصلاة بعد ذلك. وقيل أنه لا يجوز التيمم في الحضر إلا لمرض، في الحضر لا لمرض ولا لخوف، لا لمرض ولا لخوف. وطبعا هذه فيها على اختلاف معنى الآية فإن السفر والمرض من أسباب المبيحة للتيمم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.